السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنبدأ في بدايتنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وحبيت إنه البداية تكون بشرح مقتطفات من أحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، اللي هو يعني شيخ هذا الطريق ومؤسس هذه الطريقة إلى الله سبحانه وتعالى. وسميت سلسلة الدروس دي هي افتتاح طريق السير إلى الله رب البرية بشرح مقتطفات من الأحزاب الشاذلية. فحناخد مقتطفات من أحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، وهذه المقتطفات من هذه الأحزاب المباركة حتحوي يعني معاني، وهذه المعاني مهمة جدا في السير إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك افتتحت بها مسيرنا إلى الله حتى تكون أساس وقواعد نعتقد بها ثم نبني عليها بقية الأشياء. فاليوم إن شاء الله حنبدأ بورد أو حزب من أحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي، وهو حزب البر أو يسمى الحزب الكبير. والمقطع الأول اللي حنبدأ فيه هو بداية الحزب. فيقول رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يبدأ سيدي أبو الحسن الشاذلي في حزبه الحزب الكبير أو حزب البر بهذه الآية، وهذه الآية فيها إشارة عظمى للعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ويبدأ الآية نفسها تقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. فبدت الآية بجاءك، جاءك أي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك الباب إلى الله هو سيدنا النبي. إذا جاءك، إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي إن جاءك الذين آمنوا بما أنزلت إليك فلا تقل لهم إلا سلام عليكم، يعني مش حيكون عليك ضرر، لن يكون على المؤمنين ضرر. أحيانا المؤمن يتوهم أنه هو حاصل له ضرر، ولكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمر المؤمن له خير، إن أصابته سراء فله خير، وإن أصابته ضراء فله خير. الاثنين خير للمؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى الخالق العظيم للكون قرر أن يكون أمر المؤمن كله خير، ولذلك إذا حصل معانا حاجة نعرف إنه ده خير، لأنه ده هو بلاغ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لنا. فإحنا مقبلين على الحياة، كل ما يصيب المؤمن خير، يعني جملة واحدة مفيش حاجة حتى لو في ظاهرها شر حتعود على المؤمن بالشر، كله حيعود عليه بالخير. فيقول: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذن العلاقة مع الله للمؤمنين الذين قدموا على الله من باب سيدنا النبي ستكون سلام، ودي إشارة للإطمئنان. يقول الله: فقل سلام عليكم، أي الله سبحانه وتعالى يخاطبنا كلنا اللي احنا آمنا بالله عن طريق سيدنا الرسول، إنه ربنا بيسلم علينا، سلام عليكم، مش هيصيبكم شر. كتب ربكم على نفسه الرحمة، العلاقة هتكون قائمة على الرحمة. ولذلك ابتدأ الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة بآية البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أي سيكون الأمر من الله قائما على الرحمة وعلى الرحمة. ولذلك العلاقة بيننا وبين مولانا الله هي قائمة على الرحمة. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. طب ما هي مظاهر هذه الرحمة؟ يعني الله سبحانه وتعالى فرض فرائض ونهى نواهي. طب اللي تجاوز هذه الفرائض والنواهي هيكون إيه موقفه من الله سبحانه وتعالى؟ فهنا ربنا بيتكلم بيقول أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، اللي عمل منكم شيء قبيح، شيء لا يجوز، وليس نسيانا ولكن بجهالة. والجهالة عكس الجهل، الجهل أي أنه أنا لا أعرف الشيء فأفعل الشيء جهلا مني، أي عدم معرفة مني. طب لا، أنا عملت الشيء بجهالة، يعني أنا عارف أنه ده وحش وقبيح ومع ذلك عملته عن معرفة، اللي اسمها الجهالة. فيقول أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، هو عارف أنه ده غلط وعمل، هتكون العلاقة ازاي؟ هاخدك ووديك على النار وخلاص انتهى أمرك، وانت علمت ان هناك رب عظيم كبير جليل وخالفت ولذلك لا توبة لك، وخلاص اغلقت الأبواب في وجهك؟ لا، انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، يعني بعد ما عمل الحاجة تاب، يعني رجع إلى الله وأصلح. طب ومن الإصلاح إيه؟ التوبة نفسها من الإصلاح. أنا لما تبت وشعرت بالندم ده إصلاح، لأنه أنا دلوقتي أصلحت حاجة في باطني وهي التجرؤ على الذنب، فقلت أنا الآن أعرضت عن الذنب وتوجهت إلى الله، إذن ده إصلاح. ولذلك يبدأ الإصلاح من الباطن. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. غفور يعني اللي بيغطيك بقبوله ويغطيك بأنه يلفك بالستر ويغطيك بالقبول، يقبلك وياخدك عنده ويمنع عنك الشر وما يخليش الذنب يؤذيك في الآخرة، وفي الدنيا تغفر ذنوبك. ولذلك كثرة التكلم باطنيا عن ما فعلته من ذنب عكس المغفرة. الله غفر، لأنه ربنا قال إيه؟ استغفروني أغفر لكم. فأنا استغفرت ثم بعدها لسه بكلم نفسي، طب أنت معناتها وكأنك تعارض نفسك في قولك أنا استغفرت الله، لأنه ربنا قال من استغفرني أغفر له، فربنا غفر لك يعني غطاك، لكن مع ذلك أنت لحد الآن هو غطاك بصفاته وأنت لازلت تتكلم عن ما حدث، عن ما جرى عليك في الماضي اللي هو عكر عليك صفك. طب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قبل منك التوبة وقال لك أنا خلاص الأمر عندي انتهى منتهي، بالعكس ده مش فقط منتهي، ده أنا احتضنتك بصفاتي خلاص، يعني أنت دلوقتي من المقربين عندي، لأنه المغفرة إيه؟ الستر، يعني حاجة بتغطي عليك، زي كده لما الإنسان بيكون في السرير وبعدين بيتغطى في اللحاف أو في البطانية، فدي عبارة عن إيه؟ عبارة عن غفران، يعني هو بيغفر جسمه بالبطانية أو باللحاف، يعني بيغطيها، فبيكون إيه؟ فبتكون أقرب حاجة لي، بتكون ملاصقة لي زي الحضن كده. فربنا بيقول لك فأنه غفور رحيم، ده هو هيكون غفور، يعني هيمسح كل حاجة وهيكون قريب منك، وهتكون أنت تخلصت من الحاجات اللي راحت وغطاك، بدل ما تكون ظاهر عليك الآثام والمعاصي هتكون ظاهر عليك صفات الله سبحانه وتعالى، لدرجة أنه ربنا في القرآن يقول يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني يجعل ما كان منهم مغفورا، يعني يبدله باللي ما كان منه هو سبحانه وتعالى. طيب فربنا سبحانه وتعالى العلاقة اللي دلوقتي خرجنا ايه؟ انه هيغفر لي، فانه غفور رحيم، لا وده هيديني كمان ويداريني. كل ده ليه؟ علشان دخلنا على الله من سيدنا الرسول. وإذا جاءك أي يا محمد، جاءك أنت الذين يؤمنون بآياتنا، إزاي حتكون المعاملة معهم بقى؟ فقل سلام عليكم. اللي دخل على الله بيقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ربنا بيسلم عليه سلام عليكم. طب واللي ربنا بيسلم عليه ده يعني ايه ظنكم انه حيكون فيه؟ ايه الرحمة والجمال والامان والراحة والكرم والحماية والتوكل؟ احنا بالعادة مع البشر بنقول له ايه؟ السلام عليكم. يعني ايه السلام عليكم؟ يعني انا بديك الامان، واحنا بشر وفينا تغيرات نفسية وعندنا تفكير وفي حاجات بتتغير بره وجوه، ومع ذلك اللي بنقول له السلام عليكم يعني خلاص احنا اديناك الامان. طب ازاي الله الذي لا تصفه صفة، لانه اعلى من كل صفة ندركها نحن، يعني لما نقول ربنا عظيم، ما هو على فكرة اعظم من العظمة، هو خالق العظمة سبحانه وتعالى. يعني لما أقول ربنا عظيم وأقول الشمس عظيمة، هي نفس العظمة؟ لا، ده هو الله خلق الشمس، فبإدراكنا إحنا أنه هي عظيمة. طب والله لا، دي الشمس ولا حاجة بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أنا لما ربنا يقول لي السلام عليك فقل سلام عليكم، سلام من الله سبحانه وتعالى على لسان سيدنا رسول الله، خلاص. إذن وإحنا داخلين للطريق لازم نعرف إنه الطريق إلى الله والمعاملة مع الله والعلاقة مع الله هي عبارة عن سلام ورحمة. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني إيه كتب؟ كتب أي ليست واجبة عليه، بل هو سبحانه وتعالى ألزم نفسه بها. يعني يقول لك على فكرة أنا ممكن أني عاقبك وانتقم منك ودخلك النار وأحييك وأميتك وأرهبك وأعمل كل حاجة فيك، لكن أنا الله رب العالمين كتب على نفسه الرحمة، يعني حيعاملك بالرحمة. ولذلك وانت داخل على الله سبحانه وتعالى تعرف أنه الله حيعاملك بالرحمة. وحديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول إن رحمتي سبقت غضبي. مين اللي بيقول؟ سيدنا النبي. سيدنا النبي قال إيه؟ قال الله إن رحمتي سبقت غضبي. يعني الله بيقول لنا على فكرة لو في موقف حيجي وحتكون أنت مستحق فيه إنك تعاقب، على فكرة رحمتي حتسبق العذاب والعقاب، لأنه أنا كتب ربكم على نفسه الرحمة، تعاملوا معاكم حيكون قائم على الرحمة. ولذلك حناخد من ده إيه؟ حناخد من ده أنه نهتم بمولانا، لأنه بعض الناس تبدأ تقارن. أخرج من المقارنة دي. أنت ربنا تعامل معك إزاي؟ قال لك السلام عليكم، وقال لك كتب ربكم على نفسه الرحمة. خلاص أنت ربنا بيعاملك بالطريقة دي، إيه علاقتك بغيرك؟ يعني أنت دلوقتي أرحم من الله اللي حط خلق الرحمة الصغيرة دي في قلبك اللي هو الرحيم، أرحم بالناس من الله؟ لا. ولذلك نخلينا مع ربنا، العلاقة مع الله هي علاقة ثنائية خاصة بين العبد وربه. ربه مين؟ ربه حبيبه، ربه اللي خلقه علشان هو عاوزه، لأنه ما حدش بيقدر يجبر ربنا. الله العظيم القوي الجليل المتين القدير، مين حيقدر يجي على ربنا يقول له أخلق المخلوقات دي؟ محدش، لا أحد نهائيا. طيب ربنا محتاجنا؟ لا، ربنا غني، ربنا هو الكريم، هو اللي بيدي ما بياخدش، ربنا لا احتياج له سبحانه وتعالى. طب ليه خلقنا؟ خلقنا علشان بيحبنا. ولو إنه الكلمة اللي حقولها دي تعتبر خطأ بالنسبة لله، ولكن صحيحة بالنسبة لنا حتى نفهم. أنت قبل ما تكون موجود كنت على بال الله، يعني ربنا عاوزك. ثم بعد ما ربنا سبحانه وتعالى كان يريدك وأحبك، عاوزك يعني إرادة، مش تجي بعض الناس تقول لك عاوزك، ربنا عاوز يعني ربنا محتاج. لا، أنا القصد من اللغة لازم نفهم الألفاظ. عاوزك يعني بيحبك، يعني يريدك. الله المريد، الله سبحانه وتعالى يريد يشاء، فهو ربنا سبحانه وتعالى كان عاوزك ولذلك خلقك. فلما ربنا سبحانه وتعالى خلقك وبيحبك أنت ولذلك أوجدك أنت، فكنت أنت مقصود من العلاقة. ولذلك لما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى انت بتتوجه لمين؟ بتتوجه للحبيب، بتتوجه للي حبك فخلقك، تتوجه للي قهرك. يعني ايه قهرك؟ يعني اراد ان يكون مراده. لانه ايه هو القهر؟ القهر انه انا بعمل الحاجة اللي انا عاوزها مش اللي هم عاوزينها. فنخيل كده بعض الناس مثلا ما كانش عاوز انه حد يكون موجود، عاوز هو بس يكون موجود كده. فربنا قال له لا، انا عاوز الشخص ده، ولذلك هخلق الشخص ده، وههتم بالشخص ده، وهكبر الشخص ده، وهجعل له قصة حياة، وهجعل له وجود، وهجعل له محبة مني، وههتم فيه. ده معناته ايه؟ معناته أنت محبوب من الله. ولذلك وإحنا ماشيين إلى الله ماشيين إلى المحبوب سبحانه وتعالى. اللي قال إيه؟ قال له لسيدنا النبي، هو ما كانش على فكرة يعني مجبور أنه يقول، ولكن العلاقة اللي قلنا عليها كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي منه تفضلا وليس حقا لك على الله، ده كله فضل من الله. فيقول وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. هذه هي العلاقة مع الله، وهكذا اختار الله سبحانه وتعالى أنه يكون معانا عز وجل. قبل ما ننهي اللقاء أو الدرس، عاوز أقول حاجة، وهي أن الدروس دي هدفها أنه نتعرف على الله، وهدفها أنه ربنا دايما سبحانه وتعالى تكون صفاته ويعني ذكره في فكرنا، وتكون دي مددنا أثناء الأسبوع، لأنه كل أسبوع حيكون في درس واحد نعيده طوال الأسبوع. ولذلك الحاجة اللي تاخدوها هنا دايما اسمعوها أثناء الأسبوع، ولخصوها وحطوها في بالكم، ولما تيجي مشكلة عندكم أثناء الأسبوع اتذكروا اللي سمعتوه هنا، وإذا ما فيش مشكلة اتذكروا اللي سمعتوه. تفضل كده دايما دور في دماغكم، هتكون دي سبب من أسباب الوصل مع الله سبحانه وتعالى، وده أمر مهم جدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.